بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فرع في بيان أن الكتابة كناية، فإن نوى بها الطلاق وقع. قال: لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينوي إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة. كتاب. نتوقف هنا. لو كتب الزوج، كتب في ورقة أو على المسج، الآن المسج هذا، كتب أنت طالق، هذا كتب صريحا، أو كتب كناية الطلاق كقوله ما كتب: اذهبي إلى أهلك مثلا. قال: لو كتب هذا إيش بعدين؟ لو كتب صريح طلاق أو كنايته، نعم، ولم ينوي إيقاع الطلاق، لم ينوي بهذه الكتابة إيقاع الطلاق، مجرد كتابة هكذا بدون نية وبدون تلفظ، يعني لم ينوي بهذه الكتابة أنه يريد الطلاق، سواء كتب صريح الطلاق أو كتب كناية الطلاق، وكذلك لم يتلفظ، لم يكتب هكذا أنت طائع، لم يتلفظ ولم ينوي، فلغو، يعني لا يقع الطلاق لا صريحا ولا كناية. إذا كتب ولم ينوي، لم يقصد الطلاق ولم يتلفظ أيضا، لأنه لو تلفظ حتى لو لم ينوي الطلاق يقع، حتى لو كان عن طريق المزح. وكذلك لو نوى الطلاق بكتابته، نوى الطلاق يقع وإن لم يتلفظ. إذا كتب أنت طالق ولم يتلفظ ولكن نوى بذلك، الطلاق يقع أيضا. نعم. طيب. ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه. نعم. يعني سواء ما لم ينوي إلا إذا نوى، سواء نوى في أثناء الكتابة أو بعد أن انتهى من الكتابة نوى، يقع. إذا لم ينوي لم يقع، إذا نوى في أثناء الكتابة أو بعدها لم يقع، يقع. إذا نوى في أثناء الكتابة أو بعدها وقع الطلاق. طيب. نعم، يقبل قوله: أردت قراءة المكتوب للطلاق لاحتمال. هذا إذا كتب الطلاق ولم ينوي ولم يتكلم، وبعد أن فرغ من الكتابة قرأ الورق قال: أنت طالق، وقال: أردت بذلك أني أقرأ ما كتبته، أنا أقرأ ما كتبته ولم أرد بذلك إيقاع الطلاق على زوجتي، يقبل منه ذلك احتمالي. الاحتمال أن الرجل يعني لم يقصد بقراءته أنه يريد طلاق زوجته، وإنما كتب ما قرأ. نعم. ولا يلحق الكناية بالصريح طلب المرأة الطلاق. يعني تقدم معنا ألفاظ الكنايات، تقدم مثلا: غربي، اعزبي، اذهبي إلى أهلك، هو ذكرها هناك فيما تقدم، وقلنا إن الكناية إذا لم يقصد بها الطلاق لم يقع، لكن لو مثلا قالت له: طلقني، فقال: اذهبي إلى أهلك، أو قومي عني، أو اغربي، أو اعزبي، هل يعني هذا الجواب منه بلفظ الكناية وهي طلبت منه صريح الطلاق، هي قالت طلقني، يعني هو مقتضى الجواب أن يقول أنت طالق، لكن هو لم يقل أنت طالق، إنما أتى بلفظ كناية قال: اذهبي. هل هذا الجواب ينزل منزلة الطلاق الصريح لأنه وقع في جواب طلقني مثلا؟ قال لا، لا يكون صريحا لو قال في جواب طلقني اذهبي، لا يكون إيش؟ صريحا، وإنما لا يزال كناية يعني. إذا قصد به الطلاق يقع، وإن لم يقصد لم يقع، يعني ولو وقع في جواب طلقني. طيب، ولا قرينة غضب ولا، وكذلك لا القرينة، قرينة الغضب يعني إذا قال لها قوم اذهبي إلى أهلك اخرجي من البيت، هكذا قال لها في حالة الغضب، فإن حالة الغضب ليست قرينة على أن هذا اللفظ صريح في الطلاق، لا يبقى كناية، طلاق كناية، يبقى كناية، يبقى كناية يحتاج إلى النية. ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه، وكذلك إذا اشتهر مثلا عند العوام الآن، اشتهر في بعض الجهات، إذا واحد قال بالحرام يعني هكذا، أو قال علي الحرام، علي الحرام، اشتهر عند بعض الناس، عند بعض العوام أن هذا في الطلاق يستعمل، مع اشتهاره عند بعض الناس بأنه لا يستعمل إلا في الطلاق لا يكون صريحا، أيضا يحتاج إلى النية. لو قال علي الحرام أو بالحرام نقول له ماذا تقصد؟ إذا قال أنا قصدت الطلاق يقع، قال أنا لم أقصد الطلاق لا يقع. وصدق منكر نية في الكناية بيمينه في أنه ما نوى بها طلاقا، يعني لو تلفظ بلفظ من ألفاظ الكنايات، قلنا ألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد، إذا نوى، فقال أنا لم أنوي بذلك الطلاق وحلف أنه لم ينوي، نصدقه. فالقول في النية إثباتا ونفيا قول الناوي، لأن النية هذه يعني الشخص هو أعلم بنيته إن كان إثباتا أو نفيا، إن كان قال أردت الطلاق أو قال لم أرد الطلاق يقبل قوله بيمينه، إذ لا تعرف إلا منه، لأن النية لا تعرف إلا من القائل، من المتلفظ. نعم. فإن لم تمكن مراجعة نيته بموت أو فقد، فإن لم يمكن لنا أن نراجعه في النية، يعني هو تلفظ بلفظ كنائي يحتمل الطلاق وغيره، ثم مات بعد ساعة ساعتين، مات هنا، يعني لو كان حيا نراجعه نقول ماذا أردت بقولك مثلا اذهبي أو كذا، ماذا أردت؟ لو كان حيا هو يجيب، هو يعرب عن نيته إن كان أراد الطلاق، لكن هو مات فجأة، هذا لا يمكن مراجعته، ماذا نصنع؟ هل نحكم على زوجته بأنها طالق أم لا في هذه الحالة؟ نعم. أجاب، لم يحكم بوقوع الطلاق، لم يحكم بوقوع الطلاق، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق، وما دام أننا لم نتحقق من نيته أنه أراد الطلاق أو لم يريد الطلاق، ولم تمكن مراجعته لموته مثلا، فنحكم أن الزوجة لا تزال في عصمته، لا تزال زوجته، لأن الأصل بقاء العصمة. طيب، فروع. نعم. قال في العباب، من اسم زوجته فاطمة مثلا، فقال ابتداء أو جوابا لطلبها الطلاق فاطمة طالق، قال ابتداء، زوجته اسمها طالق، اسمها فاطمة، زوجته اسمها فاطمة، فقال ابتداء فاطمة طالق، أو هي طلبت قالت طلقني فقال فاطمة طالق، أيوة، وأراد غيرها لم يقبل، وقال أنا قصدي غيرها، قصدي غير هذه، يمكن عنده زوجتين أو امرأة غير، أو المهم يعني يقول أني لم أرد بفاطمة طالق زوجتي، أردت غيرها، لم يقبل، أنه كل القرائن يعني قاضية بأن المطلقة هي زوجته، يعني واحد عنده زوجة اسمها فاطمة قال فاطمة طالق، أو نفس زوجته، زوجته اسمها فاطمة وسألته الطلاق فقال لها فاطمة طالق، هذا ظاهر في أنه إيش؟ أنه يريد زوجته، هذا لا يقبل قوله لم أريد زوجتي. طيب، ومن قال لامرأته يا زينب أنت طالق، أيوة، واسمها عمرة، قال يا زينب أنت طالق، وهي ما ليست زينب، هي اسمها غير، اسمها عمرة أو اسم ثاني يعني، أي نعم، هو قال زينب طالق وهي ما هو اسم زينب، نعم، ماذا يكون الجواب؟ طلقت للإشارة ولو أشار إلى أجنبيته. لا، هو ولو قال إيش؟ وأنت طالق. هكذا العبارة، كيف أعيد العبارة؟ يا زينب أنت طالق. قال يا زينب أنت طالق. أنت طالق. وأشار بيدي. أو زينب بالإشارة، أشار هكذا بأصبعه، زينب طالق وهي اسمها عائشة مثلا، ايوه، هذه ايش؟ تطلق، لانه ما يقول، لو قال انه انا غل يعني هي ما هو اسمها زينب، نقول بس انت، لكن انت اشرت اليها بانت، ها لا اشار اليها، قال ما اشار بيده، ها مسألة ما اشار بيده، لا قال ما قال إشارة عندك في العبارة. ومن قال لامرأته يا زينب أنت طالق واسمها عمرة طلقت للإشارة، بالإشارة أنت، لها أنت خطاب، إذا قال أنت يعني إذا هذا بالخطاب تطلق زينب أنت طالق، الإشارة أي المعنوية الحاصلة بالنداء، إيه اللي هو التوجه المخاطب، لأنه إذا قال هو لما قال أنت قصد أنه إشارة، ليست الإشارة مثل هذه وهذه، هذه وهذه، يعني أنت يقول هذا إشارة إقبال عليها، قال زينب أنت طالق، أنت تنزل، أو زينب يعني يا زينب، تقول يا فلان كأنك أشرت إليه، إشارة معنوية وليست إشارة لفظية، زينب أنت طالق يعني يقول في طلقت بسبب الإشارة، مع أنه هي ليست زين، اسمها عمرة، قال المراد بالإشارة هنا إشارة معنوية، يعني وإن لم تكن من أسماء الإشارة المعروفة في اللغة العربية، لأنه قوله يا زينب يعني كأنه أقبل إليها وقال أنت يا هذه يعني، ولذلك في اللغة العربية لو قال الأعمى، إذا كان الأعمى يريد، أو إذا كنت تريد رجلا بعينه تبنيه على الضم، إذا كنت تريد رجلا بالنداء بعينه تقول يا رجل، تقصد به رجلا معينا، تبنيه على الضم ويكون حكمه حكم المفرد العلم، لأن الأصل المنادى يبنى على الضم إذا كان مفرد يعني لا مضاف ولا مشبه بالمضاف، وكان اسم مع علم يعني مثل زيد عمر، فإذا كان نكرة ينصب أو مضاف منادى مضاف ينصب، ولكن إذا كان نكرة مقصودة كقولك للرجل أنت تقصده وتشير إليه تريد، تقول له يا رجل تبنيه على الضم، يعني أصبح هذا وإن كان نكرة صار معرفة بالإقبال إليه، بالإقبال عليه، أي نعم، ومعنى قول زينب يعني يا زينب ما دام أقبل إليه كأنه قال أنت أو هذه، وغلطه هذا ليس له حكم، نعم. ولو أشار إلى أجنبية وقال يا عمرة أنت طالق واسم زوجته عمرة، هو أشار إلى أجنبية ما أشار إلى زوجته، قال يا عمرة أنت طالق وزوجته اسمها عمرة، طيب لم تطلق، لم، هو أشار إلى امرأة أجنبية، لأنه تقدم قلنا العبرة بإيش؟ بالإشارة لا باللفظ، العبرة بالإشارة، مثل ما قال إياك أردت واسمعي يا جارة، العبرة بالإشارة. ومن قال امرأتي طالق مشيرا لإحدى امرأتيه وأراد الأخرى قبل بيمينه. عنده امرأتان فأشار إلى إحداهما، قال امرأتي وأشار إلى واحدة، يعني هذه طالق، فهل تطلق المشار إليها؟ قال إذا أراد المشار إليها تطلق، ما في شك، لكن إذا قال أنا أردت الثانية، نية الثانية، لكن إشارته كانت لغيرها، يعني أشار لواحدة وقال طالق وقال أنا أردت شريكتها صاحبتها، فهل العبرة بإرادته أم العبرة بإشارته؟ قال العبرة بإرادته بقصده، القصد أقوى من الإشارة. في قول ضعيف تطلقان جميعا، وفي قول هذا يقول ضعيف في الحاشية أنه اثنين يطلقن، أنه واحدة طلقها بالإشارة وواحدة بالنية والقصد، يكون اخلص منها. نعم. طيب. ومن له زوجتان اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد. يعني هو يذكر صور قد تقع عند الناس سواء كان وقوعها نادرا أو كثيرا، لأن ربما يعني يسأل إنسان يقول حصل معي كذا وكذا، فيأتي بنماذج أو بصور مشان حتى الطالب يكون على معرفة منها. عنده إيش؟ عنده زوجتان كل واحدة من الزوجتين اسمها فاطمة بنت محمد مثلا يعني. طيب. وعرف أحدهما بزيد. لا أكمل العبارة. وعرف أحدهما بزيد فقال فاطمة بنت محمد طالق ونوى بنت زيد قبيل انتهى. ايوه، يعني عنده اثنين نسوان، اثنين كل واحدة اسمها فاطمة بنت محمد والثانية فاطمة بنت محمد، لكن واحدة من الاثنين اللي أبوها محمد أيضا يعرف باسم ثاني، له اسم ثاني. تعرف مرات العرب يسمون أكثر من اسم الرجل، فلان ممكن يقولون عنه فلان، ممكن له اسم آخر معروف اسمه زيد غير محمد، فقال فاطمة بنت زيد طالق، فاطمة إيش؟ بنت محمد. طيب. ونوى بقلبه بنت محمد هذا الذي يقال له زيد أيضا. ها إيه هكذا اللفظ يحتمل الاثنين، لأنه هذه فاطمة بنت محمد وهذا الثاني أيضا فاطمة بنت محمد، لكن القصد خصص أنه أي محمد بنت أي المحمدين بنت محمد الذي يقال له أيضا زيد، قال أنا قصدت هذه التي يقال لأبيها زيد. نعم. أيوة. نأخذ بإيش؟ بقصده؟ قبل انتهى. نأخذ بقصده. أيوة الثانية ما تطلق. انتهى النقل ونقل عن. طيب. قال شيخنا ابن حجر يعني لم يقبل في المسألة الأولى أي ظاهرا، بل يدين. نعم يتجه قبول مسألة الأولى. أقصد المسألة الأولى، وتقدم عنا مسألتان معنا في فاطمة هذه بنت محمد، إيه والثانية اللي قبلها إشارة في زينب. زينب أنت طالق. لفي مسألة زي شيء أنت طالق في زينب، في مسألة إيش زينب؟ زينب أنت طالق واسمها عمرة. واسمها عمرة إيه؟ إيه ابن حجر يقول في المسألة هذه. في الأجنبية. لو قال زينب طالق قال قصدت الأجنبية فلا يقبل على الصحيح. أنا قال هو زوجته زينب وقال أنا أردت أجنبية مو زوجتي، قال لا يقبل قوله على الصحيح، وفي قول لا يقبل. ابن حجر يقول أخي يعني هو وضميره يعني يدين، إذا كان هو قصد الأجنبية ما يقع، إذا كان قصد يعني هذا بينه وبين ربه يدين. هاي المسألة الأولى. يتجه قبول إرادته لمطلقة له اسمها فاطمة انتهى. ولو قال زوجتي عائشة بنت محمد طالق وزوجته خديجة بنت محمد طلقت لأنه لا يضر الخطأ في الاسم. في اللفظ مرات واحد يخلط بين الأسماء. هي أبوها اسمها محمد فقال فاطمة بنت محمد زوجتي وهي خديجة اسمها، ما يقع الطلاق لأنه سبق لسان، هذا عبارة عن سبق لسان لا يضر فيقع الطلاق. ولو قال لابنه المكلف قل لأمك، يعني بالغ عاقل مكلف، يعني بالغ عاقل مو صبي صغير، قال قل لأمك أنت طالق، قل روح قل لأمك أنت طالق. ولم يرد التوكيل، وما قصده التوكيل أصبح قصده إيش؟ يحتمل التوكيل، فإذا قال يحتمل يقال هو إذا رأى إذا يحتمل التوكيل أنه أنت وكيل عني فقل لأمك أنت طالق. وقال المكلف لأن الصغير لا يصح توكيله، الصبي الصغير لا يصح توكيله، ولذا قال المكلف، فيحتمل إيش؟ التوكيل. نعم. فإذا قاله لها، فإذا قال الولد لأمه هذا اللفظ أنت طالق طلقت كما تطلق به لو أراد التوكيل، ويحتمل أنها تطلق وكون الابن مخبرا لها بالحال. يعني هو إيش قال لنا العبارة؟ قال لو قال لولده المكلف، ولو قال لابنه المكلف قل لأمك أنت طالق، نعم، ولم يرد التوكيل، هو لم يرد التوكيل، يحتمل التوكيل، قال يحتمل هذا اللفظ التوكيل. فإذا قاله لها، فإذا قال الولد لأمه أنت طالق طلقت كما طلقت تطلق به، كما تطلق نفس الشيء، ويحتمل نعم. ويحتمل أنها تطلق وكون الابن نفس العبارة ويحتمل أنها تطلق، والابن عبارة يعني يحتمل أنها تطلق وهو مو موكل، يعني مو موكل، يعني هو طلق قل لأمك أنت طالق، يعني هو مطلق الرجل، الأب مطلق، والابن عبارة عن واسطة يخبر يعطيها خبر، يعني يحتمل التوكيل أنه وكل ابنه، ويحتمل أنه لم يرد التوكيل، إنما هو قال لأمه للولد قل لأمك أنت طالق، يعني أني أخبرها أني طلقتها. في الحالتين يقع على كل حال. قال الإسنوي ومدرك التردد أن الأمر، يعني ليش ترددوا في المسألة هذه؟ قالوا يحتمل ويحتمل، لماذا ترددوا في المسألة؟ قال الإسنوي الإسنوي ومدرك التردد أن الأمر بالأمر بالشيء، هذا مسألة أصولية، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا؟ يعني إذا قلت لك مر فلانا أن يعمل كذا، مر فلان يا زيد مر عمرا أن يفعل كذا، هل الأمر بالشيء، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك، هل كأنه أنا أمرت أو هو أمر للواسطة؟ هذا قولان عند الأصولية. قالوا وليس من أمر بالشيء أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، هذا في المراقي، يقول أصح القولين أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء إلا في مسألة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما طلق زوجته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر طلقها في الحيض، عبد الله بن عمر طلق زوجته في الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حتى إذا طهرت إن شاء طلقها وإن شاء لا. هذا يعد الأمر بالأمر شيء، كأنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله وإن كان بواسطة، إلا في هذه المسألة يعتبر الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء. أما في غير ذلك لا، يعني إذا أنا أمرتك أن تأمر فلان وأمرت أنت الواسطة فلانا، الأمر يكون منك لا مني. هذا يعني يقول الإسنوي إنما اختلفوا أنه يحتمل لما الوالد قال لابنه قل لزوجتك هي طالق مثلا، روح قل لزوجتك أنت طالق، يعني أمره أن يقول الولد، أمر الولد أن يقول لزوجته لزوجة الأب للأم لأمه هي طالق. فهل الأمر أمر هذا الولد لأمه كأنه الوالد هو الذي طلق أم لا؟ هو مبني على هذه القاعدة، هذه مبني على هذا. الأصح لا لا، وفي قول يقول نعم كأن الوالد هو. ولذلك قال إن كان إذا كان وكله توكيلا هذا واضح، يعني يقع الطلاق. إن لم يرد بذلك الوكالة هل يقع أم لا؟ هذا اختلفوا فيه، قيل يقع قيل لا يقع. قال الإسنوي ومدرك التردد أن الأمر بالأمر بالشيء إن جعلناه كصدور الأمر من الأول كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فيقع وإلا فلا انتهى. عرفت القاعدة وفرعها. قال شيخ زكريا يعني هذه مثلا اللي يقرأ أصول الفقه يعني لأجل هذه الأمور يعني مثلا. طيب قال شيخ زكريا وبالجملة فينبغي أن يستفسر يعني على كل حال ينبغي أن يستفسر عن أنه ماذا أرد، يقال للوالد ماذا أرد، أنت أردت التوكيل أنك أردت أن تأمر ابنك أن يوقع الطلاق أم أردت أنه يخبر أنك قد طلقت، يعني هكذا يسأل الزوج عن ذلك، يسأل الأب. نعم. فإن تعذر استفساره لموته مثلا عمل بالاحتمال الأول حتى لا يقع الطلاق بقوله بل بقول الابن لأمه لأن الطلاق لا يقع بالشك. يعني إذا تعذر الرجوع إلى الأب واستفسار لكونه ما قد مات والمسألة متردد فيها، إذا نأخذ بأن بالقول الأول أنه لا يقع الطلاق لأن الطلاق لا يقع بيش بالشك. نعم. ولو قال طلقتك ونوى عددا، قال طلقتك أو أنت طالق وقصد أن واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، لكن هو لم يتلفظ بالعدد، ما تلفظ لكن بالقصد، تلفظ بوقوع الطلاق فقط ولم يتلفظ بالعدد. طيب اثنتين أو واحدة أو واحد أو ثلاث مثلا، وقع منوي، وقع ما نواه ولو في غير موضوع، يعني حتى لو كانت لو لم يقل ثلاثة وقال أنا نويت ثلاث، إذن يقع ثلاث ولو في مجلس واحد. صحيح هو يعني المفروض يعني السنة أن يوقع واحدة، لكن كونه لم يلتزم السنة لا يعني أن الطلاق لا يقع، يقع. وإذا أنا قال قصدت مرة واحدة نقول رجعية مرة واحدة، قال قصدت اثنين ثلاثة ثلاثة. نعم. بعدين فإن لم ينوه وقع طلقة واحدة. فإن لم ينوه، قيل له أنت حينما قلت طلقتك أو أنت طالق قصدت واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ قال والله ما قصد شيء، ما نويت شيء. نقول وقع عليك طلقة واحدة، وقع عليك طلقة واحدة. ولو شك في العدد الملفوظ أو المنوي، وقال أنا نويت أو تلفظت بالطلاق، فقيل له كم؟ قال نسيت، ما أدري واحدة أو اثنين أو ثلاث. نعم ما تذكر. هكذا يقول. فيأخذ بالأقل ولا يخفى الورع. يأخذ بالأقل، إذا قال لا أدري هل واحدة أو اثنين نأخذ بالواحدة، أو اثنين أو ثلاث نأخذ بالاثنين. لكن الورع أنه يراعي إذا قال واحدة أو اثنين يجعلها اثنين احتياطا. نعم طبعا هذا ليس وجوبا، يعني الأفضل أنه يتورع، يقول والله أنا ما أدري مرة ومرتين، نقول له يعني هو بالأصل ما يقع عليك إلا مرة واحدة، لكن ورعا تعتبرها اثنين، ودير بالك ما بقى عندك إلا طلقة واحدة، تريد تأخذ بالرخصة تعتبرها بس واحدة، باقي عليك اثنين. فرع، لو قال طلقتك واحدة وثنتين فيقع به الثلاث كما هو ظاهر، وبه أفتى بعض محققي علماء عصرنا. يعني هكذا بعض ما أفتى، قال طلقتك واحدة واثنين، واحدة واثنين يعني واحدة زائد اثنين يعني ثلاث. تفلسف بالحساب. نعم. ولو قال للمدخول بها أنت طالق طلقة بل طلقتين. هو تقدم معنا لو قال المسألة إذا كان نوى ثلاثا مرت عبارة بس ما وقفنا عندها، ولو كانت غير مدخول بها، تذكر هذا العبارة مرت قبل شوي، غير مدخول ولو كان غير موطؤة، ولو غير في غير موطؤة. احنا قلنا لو نوى عدد معين يقع ما في نيته، حتى لو كانت المرأة غير مدخول بها، يعني عقد عليها ولم يدخل بها. المعروف أن غير الموطوع أو غير المدخول بها إذا وعد عقد وطلق قبل الدخول تبين بواحدة، وهو نوى ثلاثا مع أن هي تبين بواحدة، نوى ثلاثا قال يقع ثلاثا، وطبعا إذا واحدة إذا تبين. لكن الفرق بين هذا وهذا أن غير المدخول بها إذا طلقها ثلاثا بأن قال أنت طالق ثلاثا هكذا ما تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا، إذا قال أنت طالق ثلاث غير المدخول بها. أما إذا قال أنت طالق مرة واحدة تبين منه وتحل له بدون أن ينكح أحد، يعني أو وكذلك لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق تبين بالأولى ما في داعي للاثنين والثانية والثالثة، وتحل له بدون أن تنكح زوجها. نعم. ولو قال للمدخول بها تحل له، طبعا تحل له بعد العقد يعني، أما لو قال أنت طالق ثلاثا وهي غير مدخول بها لا تحل له إلا بعد أن تتزوج. نعم. ولو قال للمدخول بها أنت طالق طلقة بل طلقتين. ها بل أنت طالق طلقة بل اثنين، إن استدرك قال اثنين. هل تجأ تكون ثلاثة ولا اثنين؟ فيقع به ثلاث كما صرح به الشيخ زكريا في شرح الروض. قال أنا طالق طلقة واحدة بل اثنين، كأنه يقول زائد اثنين. ويقع طلاق الوكيل في الطلاق بطلقت فلانة ونحو، يعني الوكيل كيف يطلق الوكيل إذا كان شخص موكل من قبل الزوج بطلاق امرأة، كيف يوقع الطلاق؟ تقدم معنا وكيل العقد في العقد الزواج كيف يزوج، ذكرنا يقول له زوجت موكلك، إذا كان يقبل عن الزوج يقول قبلت الزواج لموكلي. طيب وكيل الطلاق كيف يتلفظ إذا واحد طلق وكل إنسان قال يقول طلقت فلانة هكذا؟ وإن لم ينوي عند الطلاق أنه مطلق لموكله، يعني مو شرط أنه يقصد أنه مطلق نيابة عن الموكل، لا هو ما دام وكيل، لو قال وكيل لطلاق مثلا ليطلق فلانة اسمها فاطمة، واحد عنده زوج اسمه فاطمة قال لشخص وكلتك على تطليق زوجتي فاطمة، فقال الوكيل طلقت فاطمة يقع، وإن لم يقصد أنه بالإنابة عن موكلي طلقت، مو شرط له، لأنه هو يملك التطليق بدون هذه النية. ولو قال لآخر أعطيت أو جعلت بيدك طلاق زوجتي، أو قال له روح بطلاقها وأعطها، روح طلقها أو جعلت لك، أي نعم بهذه الألفاظ، فهو توكيل. هذا يقع الطلاق كله توكيل، كله توكيل، نعم، بتطليق الوكيل لا بقول الزوج هذا اللفظ. يعني هذا لا يجعل مجرد أن يقول له وكلتك أو قل روح طلقها أو لا يعني أنه وقع الطلاق. إذا ما طلق الوكيل لا، ما يقع الطلاق. فإذا طلق الوكيل يقع، ما طلق الوكيل ما نقول للزوج خلاص هو طلقها، يعني كيف طلقها؟ قال إيه، قال واحد روح طلقها، لا هذا ما يقع. إذا في الطريق دق عليه قال له خلاص هون، إيه ما إذا كان هون قبل أن يوقع الوكيل الطلاق يصح الرجوع في الوكالة، يصح. بل تحصل الفرقة من حين قول الوكيل متى شاء طلقت فلانة، لا بإعلامها الخبر. مو شرط حتى يصل الخبر، الفرقة تصل بمجرد أن الوكيل يقول طلقت فلانة ولو ما وصلها الخبر، يعني لا يتوقف طلاقها على وصول الخبر إليها، لأن الطلاق يقع على المرأة علمت أو لم تعلم، غائبة أو حاضرة، من الزوج مباشرة أو من وكيل الزوج يقع. لا بإعلامها الخبر بأن فلانا أرسل أو أرسل بيدي طلاقك، ولا بإعلامها أن زوجك، لا بإيش، لا بإعلامها الخبر بأن فلانا أرسل بيدي طلاقك. يعني لو أن الوكيل قال للزوجة، قال فلان زوجك حط طلاقك بيدي أو وكلني على تطليقك أو طلاقك بيدي، هذا لا يقع طلاق، لا يقع بهذا اللفظ طلاق، لأنه بهذا لم يوقع، إنما يخبر يقول أنا ترى طلاقك بيدي، الوكيل هكذا يخبر، لكن هذا لا يعني وقوع الطلاق حتى يوقع بالفعل، فيقول أنت طالق أو فلان فلانة فلانة طالق مثلا أو طلقت فلان، ولا بإعلامها أن زوجك طلق. وكذلك لو قال لها الوكيل قال زوجك طلقك، يعني أنه وكلني، هذا لا يقع به الطلاق. إذا لم يقع الوكيل الطلاق، لا يقع الطلاق بقول الوكيل للزوجة ترى زوجك طلقك، يعني أنه وكلني، يعني هذا لا يقع به حتى يوقع الوكيل الطلاق. وإذا قال له لا تعطه إلا في يوم كذا، قال الزوج قال للوكيل لا تعطى الطلاق أو لا توقع الطلاق إلا في يوم الجمعة مثلا، يكون بعد العصر مشان فضية الوقت يعني. أيوة. فيطلق في اليوم الذي عينه أو بعده لا قبله، يعني قبل ذلك اليوم ليس للوكيل أن يطلق قبل الموعد يعني، لكن في الموعد أو حتى بعد ما زفت الموعد يجوز يقع. ثم إن قصد التقييد بيوم طلق فيه لا بعده، إذا قصد الزوج التقييد بيوم، هو لما يقول له طلقها يوم السبت مثلا، في احتمال أن يريد أنه قبل السبت لا، إنما السبت أو ما بعده، بس هو ما تلفظ بما بعده، قال السبت، يعني أنه المهم أنه قبل السبت لا، هذا يقع الطلاق، طلق في السبت أو طلق في الأحد أو في اثنين. وقد يكون مراد الزوج أنك لا تطلقها إلا في السبت، ممنوع ما توقع الطلاق إلا في يوم السبت مثلا، يعني حصر. إن كان القصد الحصر أو التقييد في يوم معين فطلق بعده ما يقع، لأنه خالف أمر مقتضى الوكالة. أما إذا كان قصده مجرد إيقاع الطلاق ابتداء من السبت، يقع في السبت وفي الأحد وفي الاثنين، هذا الفرق بين الاثنين. ولو قال لها أي الزوجة المكلفة منجزا طلقي نفسك يعني نفسك إن شئت. قال طلقي، الزوج قال لزوجته طلقي نفسك إذا تحبي طلقي نفسك طلقي نفسك. نعم. فهو تمليك للطلاق لا توكيل بذلك. تمليك، تمليك، طلقي نفسك إن شئت إذا تحبي طلقي نفسك، هذا مو توكيل، تمليك يعني جعل طلاقها ملكا لها، حبت تطلق تطلق. نعم. وبحث أن منه قوله، يعني من التمليك قول الزوج طلقيني، طلقيني أنا عنك، أيضا هذا يعد، فتقول مثلا قالت أنت طالق ثلاثا. أيوة. لكنه كناية، لكن هذا هو من التمليك، لكن لابد فيه من النية. فإن نوى التفويض إليها، مع أنه بلفظ الطلاق، لكن لما كان من قبل الزوجة مو من قبل الزوج صار في حكم الكناية. فإن كان إيش؟ فإن نوى التفويض إليها طلقت وإلا فلا. إذا قصد التفويض بهذا، إذا قال طلقيني نوى التفويض طلقت وإلا لم تطلق. قال نوى التفويض في ايش؟ في هذا؟ انا اسال الان. لا لا لا، على طول يعني. من هذا الوقت. وخرج بتقييدي بالمكلفة غيرها. اذا كانت صبية صغيرة او مجنونة لا، تفويضها او تمليكها ما يصح. لفساد عبارتها. من عبارتها لا تصح. نعم. وبمنجز المعلق. وخرج بالمنجز المعلق، هو قال قبل شوي، قال بالتنجيز ذكر المنجز. ها. ولو قال لها أي الزوجة المكلفة منجزا. ولو قال لها للزوجة المكلفة منجزا طلقي نفسك، يعني الآن طلقي نفسك، فتراخت ما يقع الطلاق. فلو قال إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لغى، لأن التوكيل لا يصح تعليقه. إذا علق قال إذا جاء رمضان طلقي نفسك، وجاء رمضان فطلقت نفسها، لا يقع، لأن التوكيل لا يصح معلقا، لا يصح معلقا. وإذا قلنا إنه تمليك فيشترط لوقوع الطلاق المفوض إليها تطليقها ولو بكناية فورا، أن تطلق هي فورا ما تتراخى، بأن لا يتخلل فاصل بين تفويضه وإيقاعها. يعني إذا قلنا تمليك، تقدم معنا في الصورة الماضية قلنا هو تمليك، لو قال طلقي نفسك اعتبرناه تمليك، فيشترط لوقوعه أن تطلق على الفور، تقول طلقت نفسي، إذا قلنا تمليك. أما لو تراخت ما يقع الطلاق. نعم. لو قال لها طلقي نفسك نعم. فقالت كيف يكون تطليق نفسي ثم قالت طلقت، وقع لأنه فصل يسير. يقول الفاصل يسير لا يضر، يعني بأن قالت استفسرت، يعني شلون أقولها كيف يعني أطلق نفسي صحيح، فقالت طلقت نفسي، لا يضر الفاصل اليسير لا يضر. بطلقت نفسي أو طلقت فقط لا بقبلت، لا قبلت لا يقع فيه التطلق. لو قال طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي يقع، أو كيف أطلق نفسي يقع، لأن الفصل هذا لا. لكن إذا قالت قبلت بعدين قالت طلقت نفسي، هذا ما فاصل يضر هذا. وقال بعضهم كمختصري الروضة لا يشترط الفور في متى شئت. يعني هو لو قال لها طلقي نفسك يجب أن تنجز الطلاق حتى يقع، إذا ما نجزته ما يقع إذا تراخت، إلا قلنا فاصل يسير. لكن إذا قال لها فوضها، قال متى شئتي مو شرط الآن، يعني بعضهم قال تطلق نفسها متى شاءت، يعني هي فوضها وجعل لها فسحة يعني في الطلاق في إيقاع الطلاق. وبه جزم صاحب التنبيه والكفاية، لكن صاحب التنبيه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والكفاية ابن الرفعة صاحب الكفاية. لكن المعتمد كما قال شيخنا أنه يشترط الفورية وإن أتى بنحو متى. والله كان رأينا في المنهج أنه لا يشترط، قال متى شئت. شوف الحاشية أن اعتمد نفس ما اعتمد النفس. ذكر بس يقول صاحب التنبيه. طيب قال اعتمد أنه حتى لو قال لها متى شئت لا يلغى، لازم يكون على الفور تطلق نفسها. طيب انتوا الى متى؟ هذا بس خلص الكتاب. طيب ويجوز له رجوع قبل تطليقها كسائر العقود. يعني لو قال طلقي نفسك، او قال لشخص مثلا وكلتك في طلاق زوجتي ثم تراجع قبل ايقاع الطلاق، يجوز كسائر العقود. يعني لما واحد يوكل انسان في بيع شيء يجوز له ان يتراجع عن الوكالة قبل عقد البيع، وكذلك الطلاق لو وكل بالطلاق يجوز أن يتراجع قبل إيقاع الطلاق. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. جزاكم الله خير.